فإن 25 ذراعا من وراء 25 الذراع تقتضي أنها ضعفها مرتين أو ثلاثة. فيمكن أن نقول نعطي على حفرها ثانية مقدار مساحة الخمسة والعشرين الأولى، ما نعطي خمسة وعشرين من وراء الخمسة وعشرين الأولى. على كل حال هذا الأثر لا بد من تحريره. علي اشترك إن شاء الله. طيب، القاضي رحمه الله يقول: حريمها ما تحتاج إليه في تلقية الماء منها. فكقدر مدار الثوب إذا كان بدولاب، وصفنا لكم فيما سبق الدولاب، الثور يدور هكذا، فمقدار مداره هو الحريم، وإن كانت بالسواني فمقداره طول الرشاء، والرشاء يكون طول البئر. ولكن ينبغي أيضا أن يقال: إن كانت هذه البئر لسقي المواشي ونحوه فإنه يعطى، يكون حريمها مقدار الرشاء، مقدار مدار الثور، مقدار ما يحتاج إليه أوسط الناس في سقي الماشي ونحو ذلك. نعم يا سليم. الابار اللي برا معنا على البلد اللي الناس يدهنونها ويشربونها الباديه، نعم، بعض الابار اللي ما كثير يعني 100 ذراع ما تشرب، لان الابل اللي منها شربت تجي 50 ناقه و100 ناقه تشرب، لما شربت زاحت على الماء ومرت، يجي الثاني تجي حوالي 10 ذراع الا على 50 بعير وعلى 50 شيء تحتاج مسافة وايد، والدي ما قليل ما تحتاج يعني مسافة وايد. أي حسب ما تحتاج، إذا قدرنا أنها عميقة تعطى حريما أكثر. في الوقت الحاضر السواني مهم موجودة والدواري مهم موجودة، فيها الآن المكاين وفيها الديناموات، فكل وقت له ما جاء في العالم. نعم. وأما العين المستخرجة فحريمها ما يحتاج إليه صاحبها ويستضر بتملكه عليه وإن كثر، وحريم النهر ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاويه، وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر. العين المستخرجة يعني تمشي، لأن الأول البئر، البئر راكد في قعر البئر، أما العين يجري ماء. وكان يوجد في بلادنا هذه عيون يحفر الساقي ثم يمشي، لكن الآن انقطعت لأن الماء نزل. نعم. إيش كراته؟ ما يحتاج إلى تنظيف النهر. النهر يسقط مثل أحجار، يسقط بها غثاء، ثم يمنع جرير، فيحتاج إلى أن ننظف عشان يكون الجرية قوية. انت الوقت؟ طيب، إذن نقف على ومن تحجر. إذا تبين أن حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فيرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام